بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وبنكمل مع بعض محاضرات شرح كتاب إظهار الحق للعلامة رحمة الله الكيرانوي الهندي. هذه المحاضرات خاصة بطلاب أكاديمية رسوخ التابعة لمركز العروة الوثقى للعلوم الشرعية. وقبل ما نستكمل قراءة وتعليق، كان في حاجة عايز أشير إليها فيما يخص المراجع اللي رجع ليها الشيخ رحمة الله الهندي. عندي على مدونة التاعب في جزء اسمه المكتب، وفي تحت المكتبة المكتبة المسيحية. لو دوست هنا على المكتبة المسيحية هيفتح لي حاجة، وهنا في مخطوطات وفي نسخ وترجمات وفي المكتبة المسيحية الخاصة. المكتبة المسيحية الخاصة دي ولا حاجة، مش مهم. في هنا عندك المكتبة المسيحية العامة، هتلاقي في بعض المراجع الهامة اللي أنا رافعها. وممكن اللي متابع سلسلة اعتراف خطير من مراجع مسيحية هيلاقي ان احنا فوتنا على بعض الاقتباسات من هذه المراجع. في هنا مخطوطات الكتاب المقدس تقدر تحملها، اهم مخطوطات الكتاب المقدس. ففي هنا نسخة للسينائية وفهرس، ونسخة تانية للسينائية، ونسخة تالتة للسينائية. حاولت ارفع عليها المخطوطات اللي عندي والفهرس اللي عندي علشان ما تروحش. في الاخر، وده يعتبر الاهم للدارسين والباحثين الجدد، نسخ وترجمات الكتاب المقدس الحديثة والمعاصرة. فهنا هتلاقي ترجمة الفان دايك والملحق، ونسخة العهد القديم عبري عربي بين السطور ويوناني عربي بين السطور، واهم الترجمات والنسخ. وغالبا لو النسخة دي مهمة جدا جدا، فهتلاقي عليها شرح وتعليق في سلسلة الفيديوهات الخاصة بمراجع دراسة الكتاب المقدس. فده يعتبر بداية للناس اللي عايزة تعرف أهم المراجع وأهم النسخ وأهم الترجمات اللي ممكن نرجع لها باللغة العربية علشان دراسة الكتاب المقدس. وبإذن الله عز وجل في المستقبل ههتم أكتر بهذه المكتبة وهزودها بالمزيد من المراجع. نرجع للتعليق والشرح على بعض المقاطع للتمهيد والمقدمة. وزي ما قلت قبل كده، الملف اللي فيها المقاطع فقط اللي أنا معلم عليها بالأصفر هتلاقي ليها لينك تحميل تحت في وصف الفيديو. هنا الشيخ كان بيتكلم في سياق الناس اللي هترد على كتابه من المسيحيين، فبيقول: فهؤلاء كلهم خرجوا من بلادهم وليس لهم أمر مهم غير الوعظ والدعوة إلى ملتهم، فكيف يقبل عذر عدم الفرصة من هذا الجم الغفير؟ هنا هو بيشير إلى العدد الضخم المشتغلين في مجال التنصير، وبيتكلم عن موضوع الإرساليات اللي كان بيحصل زمان، إن الكنيسة ترسل بعثات بالمئات للدول المختلفة فقط من أجل الوعظ والدعوة إلى المسيحية. في حاجات مش هقدر أعلق عليها بالتفصيل، لكن حابب أقول باختصار، إذا كان في تصورنا الإسلامي إن دول أهل باطل وده مجهود أهل الباطل في نشر باطلهم، فأهل الحق أولى في إنهم يبذلوا مثل هذه المجهودات الكبيرة في نشر الحق. ولو بالفعل المسلمين خلوا الدعوة إلى دين الله الحق، الدعوة إلى الإسلام، من أولوياتهم، كان زمان واقعنا تغير كتير جدا عما هو عليه. المفروض أن المسلمين يبذلوا مجهودات أكبر من كده بكتير وأجود من كده بكتير، من أول الأفراد لغاية المؤسسات الرسمية الكبرى اللي ليها تمويل ضخم جدا، يكون في اهتمام ورعاية بطلبة العلم، بحيث أنه يخرج بالفعل طالب علم محترم عنده علم وثقافة ووعي ودراية وحكمة، وبالتالي دعوته ما بين الناس يكون لها تأثير. هنا كان بيعلق على كلام للقس فاندر، فبيقول انه قال: نسخت التوراة بنزول الزبور، ونسخ الزبور بظهور الانجيل. المسألة دي يمكن اغلب الناس ما فاتش عليهم حاجة زي كده اصلا. احنا عارفين، او المسلمين عارفين، ان الله عز وجل انزل التوراة على سيدنا موسى عليه السلام، وانزل الزبور على سيدنا داود عليه السلام، وانزل الانجيل على سيدنا المسيح عليه السلام. هل الزبور اللي نزل بعد التوراة نسخ التوراة؟ وهل الإنجيل اللي أنزله الله بعد الزبور نسخ الزبور؟ هنا الشيخ رحمة الله الهندي بيكمل وبيقول إن الجملة دي بهتان لا أثر له في القرآن ولا في التفاسير، بل لا أثر له في كتاب من الكتب المعتبرة لأهل الإسلام. والزبور عندنا ليس بناسخ للتوراة ولا بمنسوخ بالإنجيل، وكان داود عليه السلام على شريعة موسى، وكان الزبور أدعية لعله سمع من بعض العوام فظن أنه يكون في القرآن والتفاسير فنسب إليه، فهذا حال مش عارف مين. هنا المحقق كاتب في الهامش: لأنه لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية ولا في كتب الفقهاء والمفسرين المسلمين أن كتب أهل الكتاب ينسخ بعضها بعضا، لأن الزبور أدعية كان داود يسبح الله بها ويمجده، والإنجيل بشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكان داود وعيسى عليهم السلام على شريعة التوراة، فهي الكتاب المتضمن لأحكام شريعة بني إسرائيل، والقرآن الكريم جاء ناسخا لكتب أهل الكتاب جميعها. النقطة دي مهمة، احنا بالفعل نعرف حتى من خلال الكتب المقدسة السابقة من الكتاب المقدس ان سيدنا داود كان على شريعة موسى، وان المسيح عليه السلام ايضا دعا لتطبيق شريعة موسى. هنا في انجيل متى الاصحاح 23 بيقول: حينئذ خاطب يسوع الجموع وتلاميذه قائلا: على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يعني هنا من الآخر عايز يقولك إيه، الكتبة والفريسيون بيعلموكم شريعة موسى، أو هم ورثت العلم عن سيدنا موسى، فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه. الكتب والفريسيين لما يعلموا عن شريعة موسى اعملوا باللي يقولوه. دي نقطة. وطبعا ده نص آخر مشهور جدا عن المسيح في إنجيل متى 5:17: لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. فيبقى هو ما بينسخش، رسالة المسيح ليست ناسخة للعهد القديم لشريعة موسى. والنص ده مهم جدا جدا، لان في النهاية بنلاقي في رسائل بولس انه لا، ده هو بيقول ان في حاجة اسمها العهد الجديد، والعهد الجديد هينقض العهد القديم، وعلشان كده هو اسمه عهد قديم. لكن برضو عندنا عن المسيح عليه السلام في القرآن الكريم قول الله عز وجل: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. فيبقى فيه شوية نسخ، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، كان فيه حاجات حرام حصل نسخ فبقى حلال، يعني فيه تخفيف لبعض الأحكام اللي كانت على بني إسرائيل. يبقى بالتالي ممكن يكون في بعض النسخ، لكن ما بنقولش إن الإنجيل نسخ الزبور والتوراة أو إن الزبور نسخ التوراة. فيبقى دي معلومة ليه علاقة بالعقيدة الإسلامية، كتب أهل الكتاب ما بتنسخش بعضها بعضا، وأهم كتاب فيهم التوراة، الشريعة التي أنزلها الله عز وجل على سيدنا موسى. سيدنا داود نزل عليه الزبور، لكن الزبور ما بينسخش التوراة. سيدنا المسيح عيسى ابن مريم نزل عليه الإنجيل، لكن الإنجيل ما بينسخش التوراة. سيدنا المسيح عيسى ابن مريم كان ملتزم بالتوراة ودعا إليها، وكذلك سيدنا داود. بدأ الشيخ رحمة الله الهندي يتكلم بقى عن موضوع النسخ والمنسوخ، وبيقول إن أهل الكتاب النصارى في عقائدهم بيؤمنوا بالنسخ والمنسوخ. ناسخ يعني الحكم الشرعي الجديد، والمنسوخ يعني الحكم الشرعي القديم، فبيجي حكم شرعي جديد ياخد مكان الحكم الشرعي القديم، ده معنى الناسخ والمنسوخ. طبعا النصارى ما بيستخدموش مصطلح الناسخ والمنسوخ، لكن لو شغلنا دماغنا شوية وفهمنا يعني ايه ناسخ ومنسوخ، هنفهم ان اكيد اهل الكتاب بيؤمنوا بالناسخ والمنسوخ، بيؤمنوا ان في احكام تشريعية الهية جديدة بتاخد مكان أحكام تشريعية إلهية قديمة، بل إن زي ما قلت قبل كده كتير، فكرة العهد الجديد والعهد القديم فكرة أكبر بكتير جدا من موضوع النسخ والمنسوخ. يعني المسلمين بيؤمنوا بإيه؟ بيؤمنوا إن مضمون القرآن الكريم يمكن تقسيمه إلى 3 أقسام: عقيدة وقصص وشريعة. يعني العقيدة لا تتبدل ولا تتغير مع الزمن، والقصص لا تتبدل ولا تتغير مع الزمن، يبقى مفيش ناسخ ومنسوخ، يبقى مفيش ناسخ ومنسوخ في العقيدة ومفيش ناسخ ومنسوخ في القصص، الناسخ والمنسوخ فقط في الشريعة، وده أمر مستقر في الإسلام. يعني سواء هو حصل في الإسلام العظيم أو حصل في الشرائع اللي قبل كده، ده منصوص عليه في الإسلام. والفكرة دي زي ما قلت موجودة عند أهل الكتاب قطعا ولا شك، موجود عند أهل الكتاب نفس اللي احنا بنؤمن بيه، إن المسيح عليه السلام غير بعض الأحكام. فيبقى ده نسخ ومنسوخ، لكن على مستوى إيه؟ إن ما زال الأصل عندنا التوراة، لكن المسيح ممكن إيه؟ أحل لكم بعض الذي حرم عليكم، مفيش مشكلة. أو ممكن العكس، إن كان في أمر التشريع القديم كان في سعة، النصارى بيؤمنوا إن المسيح عليه السلام جه وضيق عليهم أكتر، زي في موضوع الطلاق. القصة دي موجودة في متى ومتى ومرقس. هنا بيقول وقيل من طلق امرأته فليعطيها كتاب طلاق. قيل قديما في العهد القديم أو في شريعة موسى في متى 19:7 قالوا له فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق، وفي مرقس 10:4 موسى أذن أن يكتب كتاب طلاق فتطلق. هنفتح أي واحد من دول مش مهم بالنسبة لنا التفاصيل. في متى 5:31 هنا بيقول وقيل من طلق امرأته فليعطيها كتاب طلاق، وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني. وهنا برضو أيضا سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنث بل أوفي للرب أقسامك، وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة، لا بالسماء لأنها كرسي الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدميه، ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم. حتى قيل أما أنا ده نسخ ومنسوخ، سواء هم أقروا بده ولا ما أقروش، إن بمعنى إن كان مسموح ليك إن أنت تقسم بالله لكن أوفي للرب أقسامك. هنا قال له لا لا لا تحلفوا البتة. المفروض ظاهر الكلام معناه إيه؟ إن لم يعد مسموحا لكم أن تحلفوا أبدا، سواء هتوفي للرب أقسامك ولا مش هتوفي. هنا برضو قيل إن أنت ممكن تطلق لأي سبب، عايز تطلق امرأتك، من أراد ذلك فليعطيها كتاب طلاق، يعني يبقى مكتوب أنا طلقتها أيا كان بقى الطريقة يعني. أما أنا فأقول لكم ده في ظروف معينة فقط يجوز لك فيها إنك تطلق امرأتك. يبقى ده موضوع نسخ ومنسوخ لكن في تشريعات بسيطة، وده موجود في العهد الجديد بالنسبة للقديم، أو حتى لو تتبعنا بعض الحالات في العهد القديم. لكن قطعا ولا شك أكبر حالة نسخ ومنسوخ هو اللي نص عليها بولس. فهنا الشيخ رحمة الله الهندي بيقول نعم يرد على مقدسهم بولس، لأن هذا المقدس ابتلي بهذا التصور الناقص الباطل الذي كان عند جناب القسيس غير ممكن. فقال في الباب السابع من الرسالة العبرانية وفي الباب الثامن من الرسالة المذكورة العبرانية، الرسالة العبرانية أو الرسالة إلى العبرانيين، هنا النص بيقول إيه؟ فإنه يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعها، إذ الناموس لم يكمل شيئا. وده تقريبا زي ما ترجمة الفاندايك بيذكر نفس النص، رسالة إلى العبرانيين 7:18-19. إبطال الوصية السابقة المقصود بها إيه؟ الناموس، شريعة موسى. إبطالها بمعنى إيه؟ أنا شرحت الموضوع ده قبل كده كتير وهحط لينكات تحت في وصف الفيديو. إزاي نقدر ندخل الجنة؟ كيف نكون أبرارا أمام الله؟ العهد القديم أنبياء بني إسرائيل حتى المسيح عليه السلام نفسه هنلاقي فيه نصوص بتقول إن دخول الجنة أو التبرير أمام الله عز وجل علشان ربنا يرضى عننا ويحبنا اتباع الوصايا والشرائع والأحكام. ناموس موسى، الشريعة، التوراة هي اللي فيها الوصايا والشرائع والأحكام. يبقى لما نتبع ناموس موسى ربنا يحبنا وندخل الجنة. التصور ده عند بولس هو العهد القديم. التصور الجديد بقى هو الفداء والصلب، ان لا مهما اتبعت الوصايا والشرائع والاحكام ده مش هيخليك بار امام الله عز وجل، مش هيدخلك الجنة، مش هيخلي ربنا يرضى عنك، لان انت اصلا مش هتقدر تعمل كده، ومسيرك في مرة من المرات تغلط، ومدام غلطت يبقى انت رايح النار. كان عنده تصور كده، مش مهم ندخل في تفاصيلها يعني. طب ازاي نبقى ابرار امام الله يا بولس؟ قال لك عن طريق الإيمان بالصلب والفداء، إن المسيح اتصلب ومات وأم الأموات، كل ده من أجلك أن لكي تصبح أنت بارا أمام الله. فيبقى بالتالي يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها، ضعفها هي ذات نفسها معيبة. وهو ده التصور الخاطئ جدا، والمسلمين اللي بيؤمنوا بالنسخ والمنسوخ ما بيؤمنوش بكده. احنا ما بنؤمنش إن ربنا بيشرع تشريعات ضعيفة وعديمة النفع، احنا بنقول ان هذا التشريع اكيد له حكمة، سواء بقى ان الله عز وجل يريد اظهار رحمته للبشر بان الله عز وجل يشرع لهم بعض التشريعات وفيما بعد يخففها فيظهر رحمته للبشر، او ان التشريعات السابقة دي كانت مناسبة لوقت من الاوقات وبعد كده لم تعد مناسبة، وايضا ده في رحمة للبشر. لكن ما بنقولش ان النظام اللي ربنا حطه ده مش نافع، ما اقدرش اطبقه، ما ينفعش، ده طعن في الله عز وجل. فهو كأن بولس قال لك يعني النظام القديم ده ابطل من أجل ضعفها وعدم نفعها. إذا الناموس لم يكمل شيئا، يعني النظام ده ما بيوصلش للكمال أيا كان يعني. فيبقى استبدل العهد القديم بالعهد الجديد. العهد القديم دخول الجنة عن طريق اتباع الوصايا والشرائع والأحكام، العهد الجديد دخول الجنة عن طريق الإيمان بالصلب والفداء. يبقى اتباع وعمل، لا إيمان فقط بدون عمل. قال لك برضو في الباب الثامن من الرسالة إلى العبرانيين: فإنه لو كان ذلك الأول بلا عيب لما طلب موضع لسان. يعني إيه؟ يعني الناموس ده معيب. هنا المحقق بيقول إيه؟ جايب نفس النص يعني: إذن نرفض الوصية السابقة لضعفها وعدم نفعها، إذ لم يكن الناموس كمال لشيء. وجايب لك ترجمة تانية فيها تصريح بالنسخ: لأن نسخ ما تقدم من الحكم قد عرض لما فيه من الضعف وعدم الفائدة، لأن الناموس لم يكمل شيئا. الجزئية دي اتكلمنا عنها قبل كده، وهي مفيدة أحيانا للناس يعني اللي عندهم قلة ذكاء واستيعاب. يعني إيه؟ انتوا يا مسلمين بتكفروا، احنا ما عندناش تكفير، فيبقى انت محتاج تجيب له الترجمة اللي بتستخدم كلمة كفر وكفار عشان يقتنع. لو جبت له ترجمة بتقول ده بيقول عليهم غير مؤمنين، بس احنا ما بنكفرش حقيقي يا ابن الحلال، ما هو كده نفس. لا، انا عايز الكلمة دي بالضبط، يا كده مش هقتنع. فيبقى بدل ابطال في ترجمة بتقول نسخ، ويمكن ده أدعى إن الناس تفهم إن الكلمة دي ليها معنى في اللغة العربية، معناها الاستبدال. هنا الشيخ رحمة الله بيقول: فالعجب كل العجب من إنصاف هذا المحقق أنه ينسب إلى أهل الإسلام ما يلزم على مذهبه لا على مذهبهم. يعني هو عاوز يقول، الشيخ عاوز يقول إن أنتوا ليكوا تصور عن النسخ احنا كمسلمين ما بنقبلوش اصلا، ويا بجحتك يا اخي جاي تفتري عليا وبتروج ان انا في ديني عندي هذا الشكل المعيب من النقص، وتقول شوف الاسلام الوحش اللي فيه كذا وكذا، وانا لا اقبل هذا اصلا، في حين انه حقيقة موجود في دينك. لازم تتعجب من ده. وقلنا ان ده في النهاية بيدل على ايه؟ بيدل على ان الناس دي مش عايزين الحق فعلا. هو لا يبحث عن التصور الحقيقي، هو في النهاية له عمل تنصيري. تنصيري معناه في الاساس ان انا احبب الناس في المسيحية او اخرجهم من دين الاسلام. انا اريد ان اقلل السلطان الاسلامي على الناس، فيبقى انا افتري على الاسلام. طب الافتراء اللي انت بتفتري على الاسلام ده موجود في المسيحيه، ده يعتبر ركن من اركان دينك، هذا التصور عن النسخ. فتيجي تقول ازاي انتوا يا مسلمين بتؤمنوا بكده واحنا ما بنؤمنش بكده اصلا. الله المستعان. علشان كده دايما بنقول ان الشخص اللي عنده اقل علم في مقارنه الاديان والحوار الاسلامي المسيحي بيقدر يوقف المنصرين دول عند حدهم، لانه بتبقى ضربه قويه جدا ان المنصر ده يقول شبهه، وبعدين الشبهة دي لما ترد عليها من ناحية شرعية يبقى ما فيش اي مشكلة، الاشكال يزول، وتلاقي ان الاشكال اللي المنصر كان يريد اثباته في الاسلام موجود عندهم في المسيحية. دي بتبقى ضربة موجعة جدا. وانا بعتقد والله اعلم ان ما فيش شيء سيء المنصر بيحاول اثباته في الاسلام الا وهتلاقي عنده زيه جوه. هنا الشيخ رحمة الله الهندي بيتكلم عن نقطة تانية في موضوع النسخ والمنسوخ. حسب تصور النصارى ان المسيح عليه السلام في البداية دعوته كانت خاصة ببني اسرائيل فقط، وبعدين بنلاقي نصوص في اواخر بعض الاناجيل مفادها ان لا، بشروا كل العالم. فيبقى هو انتقل من بني اسرائيل الى الدعوة العالمية. مش ده ناسخ ومنسوخ؟ هنا بيقول ايه؟ ان المسيح قال لتلاميذه حين ارسلهم الى طريق امم لا تمضوا، والى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري الى بيت الى خراب بيت اسرائيل الضال. ده بقيت النص ده: الى طريق امم لا تمضوا، الى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري الى خراب بيت اسرائيل. وفي نص تاني بيقول لم ارسل الا الى خراب بيت اسرائيل الضال. فنهى عن دعوة الامم، يعني هنا بيقول لك ما تدخلوش الى طريق امم لا تمضوا، الى مدينة للسامريين لا تدخلوا، دعوتكم فقط لبني اسرائيل. وطريقة تانية من الحصر: لم ارسل الا الى خراب بيت اسرائيل الضال. طيب بعد كده بنلاقي قبل رفعه للسماء حسب إنجيل مرقس اذهبوا إلى العالم أجمع وأكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. فأمر بدعوة جميع العالم وعمم رسالته فنسخ حكمه الأول. ده كلام منطقي جدا بغض النظر عن التفاصيل ان النص بتاع اذهبوا إلى العالم أجمع وأكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها ده موجود في نهاية إنجيل مرقس، ونهاية إنجيل مرقس إضافة لاحقة، إلا أن ده إيمان النصارى. يعني النصارى بيؤمنوا أن المسيح في بداية دعوته قال الكلام ده، وأنه قبل ما يرفع للسماء قال الكلام ده. يبقى نفهم الكلام ده إزاي؟ يبقى ده ناسخ ومنسوخ. الناس العقل هتقول كده. هنا المحقق بيقول الحكم الأول المنسوخ هو الوارد في فقرتي إنجيل متى كذا وكذا، ويفهم منهما خصوصية بعثة المسيح عليه السلام إلى بني إسرائيل. والقول الثاني الناسخ للخصوصية هو الوارد في إنجيل مرقس، ويفهم منه عموم بعثة المسيح للعالم أجمع. وهذا يدل على وقوع النسخ في كلام المسيح إلزاما فقط، لأن لا نعتقد عموم بعثته. النقطة دي مهمة. أنا لما بجيب النصوص دي للمسيحي بجيبها إلزاما له، أنت مؤمن بكده، أنا مش مؤمن بالكلام ده، لأن أنا مؤمن أن بعثة المسيح كانت فقط لبني إسرائيل زي ما هو منصوص عليه في البداية، خصوصية بعثة المسيح لبني إسرائيل. هنا حتى بيقول وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، وفي آيات تانية ورسولا إلى بني إسرائيل. يبقى أنا كمسلم مؤمن بخصوصية بعثة المسيح. في بعض الناس كانت بتسأل طب هو يبقى ينفع بالفعل إن المسيح يكون قال اكرزوا للعالم أجمع وللخليقة كلها؟ لا، ما ينفعش يكون قال، ما ينفعش، لأن الإسلام بيقول لنا إن المسيح دعوته كانت خاصة وهذا هو الحق، يبقى ده كذب على لسان المسيح. والواقع إن مفيش غير نصين اتنين في الأناجيل هما اللي مفادهم إن المسيح قال بشروا العالم كله. النص اللي موجود في نهاية إنجيل متى اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس. اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، النصارى بيفهموا ده على إنه جميع الأمم، الأمم اللي هم مش من بني إسرائيل، فيبقى دعوته بقت عالمية. والنص التاني اللي في نهاية إنجيل مرقس اللي احنا لسه عارضينه من شوية، اللي هو بيقول اذهبوا إلى العالم أجمع وأكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. النصين فيهم مشكلة. النص بتاع مرقس مشكلته أوضح. دي حاجة اسمها خاتمة إنجيل مرقس، وخاتمة إنجيل مرقس معروف إنها إضافة لاحقة، وعملنا فيديوهات كتير عن الموضوع، هحط اللينكات تحت في وصف الفيديو. يبقى من الآخر النص ده مضاف، لم يكن موجودا في الإنجيل من البداية. والنص بتاع إنجيل متى، النص بتاع إنجيل متى ده هنقسمه قسمين، القسم بتاع باسم الأب والابن والروح القدس وده في مشكلة، والقسم بتاع اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم. الجزء الثاني ده هل المسيح بالفعل استخدم هذه الصيغة باسم الأب والابن والروح القدس؟ علماء كثر بيشككوا في ده، واتكلمنا عن الموضوع ده في فيديو مستقل مش موضوعنا دلوقتي. أنا بقول يبقى من بابه بما إن في شك في الجملة لأسباب معينة، أيضا في شك في الجزء الأولاني من الجملة لنفس الأسباب، اللي هي إن لو كان المسيح قال بالفعل للتلاميذ اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، ليه لما بنفتح سفر أعمال الرسل بنلاقي إن التلاميذ فضلوا في أورشليم وما خرجوش من أورشليم غير لما حصلت علامة إلهية إن أنتوا ممكن بالفعل تخرجوا من أورشليم؟ ليه التلاميذ فضلوا في أورشليم وما خرجوش من أورشليم، وبالتالي ده معناه إن هم ما سمعوش وصية المسيح؟ هنا في نهاية إنجيل لوقا بيقول إيه؟ هذا هو الكلام الذي كلمتكم وأنا بعد معكم، أنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب، وقال لهم هكذا هو مكتوب، وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث، وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدأ من أورشليم، وأنتم شهود لذلك، وها أنا أرسل إليكم موعد أبي، فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. وأخرجهم خارجا إلى بيت عنيا ومش عارف مين ورفع للسماء. لما نيجي نشوف بقى بداية أعمال الرسل، الكلام الأول أنشأته يا ثوفيلوس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم، الذين أراهم أيضا نفسه حيا مش عارف مين وهو كذا كذا كذا، وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم ألا يبرحوا من أورشليم بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني. يبقى المقصود هنا إيه؟ إن احنا عندنا خلاف، هو المسيح قال ايه قبل ما يرفع للسماء؟ هل قال لهم مباشرة اذهبوا اكرزوا بالانجيل للخليقة كلها او اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم؟ لا، حسب انجيل لوقا هو ما قال لهمش كده، قال لهم انتوا تفضلوا في اورشليم لغاية ما هيحصل حاجة معينة، ولما تحصل الحاجة دي ممكن بقى ان انتوا تبشروا. ده بيعطيك احساس قوي جدا ان انجيل متى بيحكي قصة، انجيل مرقس ما عندوش الجزء ده من القصة لان نهايته مفقودة، وانجيل لوقا بيحكي قصة تانية، وانجيل يوحنا تقريبا ما عندوش القصة دي اصلا والتفاصيل مختلفة تماما. فمن هنا بتبتدي تفهم ان الموضوع مش بالبساطة دي. هنا بيتكلم عن مثال اخر للنسخ والمنسوخ، بيقول ونسخ الحواريون بعد المشورة جميع الأحكام العملية المندرجة في التوراة إلا أربعة أحكام: حرمة ذبيحة الصنم وحرمة الدم وحرمة المخنوق وحرمة الزنا، وكتبوا في هذا الباب كتابا إلى الكنائس كما هو مصرح في الباب الخامس عشر من كتاب أعمال الرسل. هنا المحقق جايب النصوص وبيقول لذلك أنا أرى ألا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم، بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام والزنا والمخلوق والدم. حينئذ رأى الرسل والمشايخ مع كل الكنيسة أن يختاروا رجلين منهما كذا كذا. فهنا قال لك إيه؟ لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم، بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام والزنا والمخنوق والدم. النقطة دي كانت خلافية في التاريخ المسيحي المبكر. احنا عارفين إن المفروض تلاميذ المسيح والناس اللي أمنت بيه من البداية كانوا في الأصل يهود، وبعدين اتفتح الباب لدعوة الأمم إلى المسيحية، يعني ناس وثنيين، ناس أمميين، ناس مش من أصل يهودي تم دعوتهم إلى المسيحية، وفي ناس دخلوا المسيحية. طيب اليهودي كان عارف كويس أوي أوي أوي أوي إن موضوع اتباع الوصايا والشرائع والأحكام ده أمر في غاية الأهمية، لكن هم كانوا بيقولوا أصل اليهودي متربي على ده من صغره، فالموضوع أسهل وأيسر على اليهودي. لكن الوثني اللي ما عندوش تشريع أصلا يلتزم بيه، معقولة هندخله المسيحية وهنقول له إن أنت لازم تلتزم بالوصايا والشرائع والأحكام كلها كلها؟ فقالوا إن ده ثقل، حمل كبير قوي على الأمميين، احنا هنخليهم يدخلوا المسيحية عادي لكن مش هنجبرهم على الالتزام بكل الوصايا والشرائع والأحكام، هنقول لهم إن أنتوا لازم تلتزموا بأربع حاجات بس: الذبح للأصنام محرم، الزنا محرم، أكل المخنوق محرم، والدم محرم، الدم المسفوك. وخلي بالك موضوع الدم ده لو جيت تدور عليه في العهد القديم لن تجده، لكن احنا عارفين في القرآن الكريم ان ده حرام وربنا حرمه على بني اسرائيل. طبعا فيما بعد اعداد المسيحيين اللي من اصل يهودي قل جدا جدا، وبقى الغالبية العظمى من المسيحيين من خلفية وثنية. في الاخر بولس قالك يعني سيبوكوا بقى من موضوع الناموس ده خالص، بقى انت والله عايز تلتزم بيه التزم بيه، لكن عن اعتقاد ان التزامك بيه ده مش هو اللي هيدخلك الجنة، ولو في حاجات انت شايف ان مش لازم تلتزم بيها مش لازم تلتزم بيها، لو صعب عليك مش مشكلة، وهكذا. يعني الموضوع كان فيه تخفيف شديد جدا جدا، الى درجة ان لو في اي احكام تشريعية متعلقة بحلال وحرام انت مش لازم تلتزم باي حاجة من دي خالص. فيبقى ده برضو شكل كبير من موضوع النسخ والمنسوخ. بعد كده الشيخ رحمة الله الهندي بدأ يرد على نصوص المسيحيين بيستشهدوا بيها على ان ربنا حافظ كتابه ولا يمكن كتابه يتحرف. انا بعتقد والله اعلم ان انا مش لازم عليا ان انا ارد على هذه النصوص، بمعنى ان لو القرآن الكريم بيقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأنا عندي الأدلة والبراهين على التحريف، وحال المسلمين كده زي حال أهل الكتاب، كل واحد عنده قرآن مختلف عن التاني، وكل واحد بيزعم إن اللي معاه هو القرآن الصحيح واللي مع الآخر مش القرآن الصحيح، وعمالين نتهم بعض بإن أنت حذفت من كتاب ربنا وأنت أضفت على كتاب ربنا وكل واحد معاه كتاب غير التاني، الكلام ده مش موجود عند المسلمين. الخلاصة إن أنا لو عندي الأدلة والبراهين على التحريف يبقى دعوة الحفظ ساقط، يبقى أكيد ربنا ما قالش كده. لكن احنا بنقدر نجيب الأدلة على حفظ القرآن الكريم، يبقى ده بيبرهن أكتر على صدق كلام الله عز وجل اللي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فيبقى ما ينفعش المسيحي يواجه تهم التحريف بإنه يقول ده الكتاب المقدس بيقول إنه عمره ما يتحرف، ده الكتاب المقدس بيقول ان ربنا قال انه هيحفظ كلمته وكلمته عمرها ما تتحرف، وكلمته دي هي الكتاب المقدس. لان خلي بالك النصوص دي زي ما الشيخ رحمة الله الهندي هيتكلم هي ليها تأويلات قطعا ولا شك، الكلام ده مش المقصود به الكتاب المقدس اللي ما بين ايدينا دلوقت، وفي يعني في تأويلات ومخارج لهذه النصوص. لكن لو فرض جدلي في نص بيقول قال الله التوراة لا يمكن انها تتحرف، احنا عندنا القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والتاريخ الإسلامي بيعلمنا اعتقاد ان الكتب السماوية السابقة اتحرفت، وعندنا الأدلة المستقلة من خارج دين الإسلام ان بالفعل الكتب السماوية السابقة اتحرفت، يبقى بالتالي النص ده ملوش معنى. ازاي التوراة مش هتتحرف واحنا عارفين ان هي اتحرفت بكل الأشكال والأنواع، وتاريخ انتقال النص بيبين ده بما لا يدع مجالا للشك، يبقى اكيد النص ده كذب. بس عادي جدا، يعني انا مش ملزم ان انا ارد على النصوص، وعلشان كده احنا بنقول ان مناقشة التحريف اولا، لكن المسلمين امعانا في اقامة الحجة بيقول لك ماشي يا عم هات لي النصوص اللي عندك وبرضه هرد لك عليها. هنا جايب لك نص بيقول في انجيل لوقا السماء والارض تزولان ولكن كلامي لا يزول. كلام مين هنا المقصود؟ كلام المسيح. النص ده معناه ايه باختصار؟ هو الشيخ بيرد على النص ان النص ده في سياق ذكر علامات الساعة. هنا النص موجود في متى 24:35 ومرقس 13:31، النصين نفس القصة، السماء والارض تزولان ولكن كلامي لا يزول. لو فتحنا انجيل متى علشان نشوف السياق، هنا من البداية خلص بيقول ايه؟ ثم خرج يسوع ومضى من الهيكل، فتقدم تلاميذه لكي يروه أبنية الهيكل، فقال لهم يسوع أما تنظرون جميع هذه الحق؟ أقول لكم إنه لا يترك هنا حجر على حجر لا ينقض. يعني قال لهم الهيكل ده هيتدمر. وفيما هو جالس على جبل الزيتون تقدم إليه قال له قل لنا متى يكون هذا، إمتى هيحصل الخراب، وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ علامات الساعة. قال لهم ايه بقى؟ انظروا لا يضلكم احد فان كثيرون كذا كذا كذا، وقعد يتكلم يتكلم يتكلم يتكلم يتكلم يتكلم يتكلم يتكلم، لانه كما ان البرق يخرج من المشارق لانه حيثما تكون مش عارف مين، وللوقت بعد ضيق تلك الايام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع، وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء كذا وكذا، فيرسل ملائكة ببوق عظيم فمن شجرة التين تعلموا، هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذا كله فاعلموا أنه قريب على الأبواب. هنا المصيبة الكبرى، الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله، السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول، وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده. يبقى آدي النص اللي قبله واللي بعده والسياق بما لا يدع مجالا للشك بيتكلم عن علامات الساعة. كويس، هنا لما بيقول لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله، دي من أكبر إشكاليات المسيحية، إن المسيح بيقول إن أنا كل اللي أنا حكيته ده الجيل اللي عايش ده لا يمضي مش هيموت حتى يكون هذا كله. كلمنا عن الإشكالية دي كتير وهحط لينكات تحت في وصف الفيديو، لدرجة ان بولس نفسه كان معتقد انه من الأحياء الباقين الى قدوم الرب اللي هو المجيء بتاع المسيح. طب امتى ده بالظبط؟ والله الكلام ده ما يعرفوش الا ابي وحده. ولو بصينا على مرقس هنلاقي انه بيقول ولا الابن الا الاب، ومشكلة ان الابن ما يعرفش الساعة، واكيد هنتكلم عن الموضوع ده باكثر تفصيل فيما بعد. يبقى في النهاية ما ينفعش استخدم هذا النص السماء والارض تزولاني ولكن كلامي لا يزول، ان ده معناه ان ربنا هيحفظ الكتاب المقدس من التحريف. العجيب ان كلام القس فاندر ده تقريبا هتلاقيه مكرر في عدد كبير جدا جدا من المراجع المسيحية. يا جماعة ما فيش حد فيكم فتح الكتاب خالص. في بعض الأحيان بقى تجد ان في بعض الآباء بيطلعوا بطريقة تفسير جديدة، ان كأن مش مهم السياق، لا انا هقتطع النص ده من سياقه وهحط له معنى من دماغي. في آباء بيعملوا كده، قال لك هو المفروض النص تاريخيا وفي سياقه يتفهم بالمعنى، ان هو اكيد ما بيقصدش الكتاب المقدس. لكن احنا دلوقتي هو كده هيقول يعني ان الناس اللي استخدمت النص ده في غير موضعه مش فاهمين حاجة عن الكتاب المقدس لكثرة الذين فعلوا ذلك. عيب يعني اطلعهم كلهم مش فاهمين حاجة؟ يبقى ده النص الاول. طب النص الثاني قال لك الآية الثامنة عشر. طبعا يعني أنا علقت على الكلام ده قبل كده، النصارى بيستخدموا كلمة آية عشان المسلمين بيستخدموا كلمة آية، لكن الدارسين والفاهمين من علماء المسيحية عارفين إن كتابهم المقدس مش آيات. القرآن الكريم آيات، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ده نص القرآن الكريم إن القرآن آيات، عشان كده بنقول الآية رقم كذا، الآية كذا، الآية كذا. ليه؟ لأن كل آية كلام الله عز وجل الذي لا يستطيع المخلوق أن يأتي بمثله. لكن ليه أقول على نصوص الكتاب المقدس أو فقرات أو مقاطع الكتاب المقدس إنها آيات؟ هما ما بيؤمنوش بالتصور ده للوحي الكتابي. ما علينا، فهنا بيقول لك 18، العدد 18 من الإصحاح الخامس من إنجيل متى، فإن الحق أقول لكم إلى أن لا تزول السماء والأرض، لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكمل الكل. هنا النص في متى 5:18، فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. طب ده قال الكلام ده في السياق إيه؟ هنا بيقول لا تظن أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى أصغر في ملكوت السماوات، وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات. النصوص دي في ظاهرها زي ما هي كده مشكلة بالنسبة للمسيحيين، لأن المسيح كأنه بيقول إن الناموس محفوظ، وبعدين بقى احنا المفروض نشوف الناموس ده يقصد بيه ايه بالظبط. هل يقصد بيه توراة سيدنا موسى؟ طبعا هي الفكرة ايه، ان لا انا هحط فهم معين للنص، ان الناموس هنا ده المقصود بيه توراة سيدنا موسى، وتوراة سيدنا موسى المقصودة بيها هنا هي اسفار موسى الخمسة اللي ما بين ايديه دلوقتي. تجبت ده كله منين؟ طب انا ممكن اقول ان كلام المسيح ده حقيقي، وان حفظ هذا الناموس، ان الناموس المقصود بيها القوانين او القواعد الشرعية الرئيسية لكل الانبياء علموا بيها، وان هذا ظل محفوظا في الاسلام، وان المسلمين الى اليوم هم اللي ما بينقضوش هذه الوصايا وبيعلموا الناس ان هم يعلموا يعملوا بيها. فسيدنا محمد هذا هو العظيم في ملكوت السماوات. ليه؟ لانه عمل وعلم. اما بقى بولس، فمن نقض احدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى اصغر في ملكوت السماوات. في ناس بتقول ان بولس معناها اصغر، فهو اصغر دي كأنها نبوة، المسيح بيتنبأ ببولس اللي هيجي هينقض وهيعلم الناس هكذا. وأما من عمل وعلم اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات. يبقى الفكرة إيه؟ إن النص برضو ما ينفعش نحمله ما لا يحتمل. النص بيتكلم عن الناموس، والناموس اسم عام للقانون والشريعة، لا يمكن يكون المقصود بيه أصفار موسى الخمسة كلهم، لأن في أصفار منها ما فيها الشريعة أصلا، سفر التكوين ما فيهوش الشريعة. هنا النص الثالث قال لك الآية 23 من الباب الأول من الرسالة الأولى لبطرس، مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. كلمة الله الحية الباقية إلى الأبد دي تقصد بها إيه؟ تقصد بها الكتاب المقدس؟ يعني النص لا يحتمل ده، ان انت لا ده مقصود بالكتاب المقدس. هو كان الكتاب المقدس اكتمل اصلا؟ شوف هنا ادي النص في بطرس الاولى 1:23 بكلمة الله الحية الباقية الى الابد. افتح كده وبص على التفاسير بتقول ايه. ادي النص اهو، وادي فيه 3 تفاسير بروتستانتية. هنا بيقول لا من زرع يفنى، مولودين بكلمة الله الثابتة، الزرع الذي لا يفنى بالمقابلة مع الولادة الطبيعية التي من الجسد التي تفنى. هنا ما قالش بالضبط هو ايه كلمة الله الحية الباقية الى الابد. طيب ويليام ماكدونالد هنا بقى بيقول ايه، لا تحصل الولادة الجديدة من خلال زرع، أي أنها لا تتم كذا كذا. هكذا نرى أن ما ينتج من حياة، وبالمقابل فالولادة الجديدة تحصل بكلمة الله. إذ وفيما الناس يقرؤون الكتاب المقدس يتبكتون على خطاياهم ويقتنعون بأن المسيح هو المخلص الوحيد. خلي بالك في نقطة هامة جدا، النص لما بيتكلم عن كلمة الله الحياة الباقية إلى الأبد هو لا يقصد الكتاب المقدس. كلمة الله الحية الباقية إلى الأبد ده ليها معنى، معنى الكرازة والتبشير والدعوة إلى المسيحية، كويس؟ فهنا هو كأنه يقصد إن طبعا كاتب الرسالة ده مش المسيح ولا حاجة، يعني كاتب الرسالة بيقول إن كلمة الله الحية الباقية إلى الأبد، يعني الكرازة المسيحية دي ستظل حية وباقية إلى الأبد. هل ده معناه إن الكتاب المقدس هيتحفظ من التحريف؟ مش معناه كده. طب لو كان الكتاب المقدس الآن مصدر من مصادر الدعوة المسيحية، هل ده معناه إن الباقية إلى الأبد إنه مش هيتحرف؟ طب ما الكتاب المقدس لسه موجود ما بين إيدينا دلوقتي. هذا البقاء يعني لا يعني إنه ما أصابوش تحريف. هنا تفسير ويليام إدي بيقول مولودين بكلمة الله، أي بالإنجيل الذي هو وسيلة إلى الخلاص لمن يسمعونه أو يقرؤونه. هنا قال لك ده في الرسالة للعبرانيين برضو، كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين ومش عارف مين، وقعد بقى يتكلم عن معنى كلمة الله ومش عارف مين. في النهاية احنا بنقول ان كلمة الله هنا مش معناه الكتاب المقدس. كلمة الله هنا المقصود بيها الدعوة إلى المسيحية والعمل التبشيري، فبضطر ان انا الف لفة علشان خاطر اقنع الناس ان ده معناه الكتاب المقدس، وده مش معناه كده. هنا النص الرابع بيقول ايه؟ يبس الحشيش وسقط الزهر وكلمة ربنا تدوم الى الابد. ده في سفر إشعياء. كلمة ربنا تدوم الى الابد ده المقصود بيه ايه؟ المفروض ان المقصود بيه الوعد الالهي، ان لما ربنا يقول ان كذا سيتحقق يبقى كذا سيتحقق. ده مش معناه ان الكتاب المقدس مش هيتحرف، لان ممكن الكتاب المقدس يتحرف وبرضو كلمة ربنا تدوم الى الابد، خصوصا لو كان الكتاب نفسه بيعلم ان بني اسرائيل مجرمين ويدوبك سيدنا موسى هيموت من هنا وانتوا هتحرفوا من هنا. فهنا الشيخ رحمة الله الهندي بيعلق على النص اللي هو كلامي لا يزول، انه المراد به الكلام الذي اخبر فيه عن الحوادث الاتية. وهنا المحقق بيقول فقد اخبر المسيح عليه السلام تلاميذه بحوادث مؤلمة تمر بهم وكذا وكذا، السياق اللي احنا قريناه. وبعدين هنا بيقول ايه؟ بيتكلم عن نص بطرس 1:23 اللي هي بكلمة الله الحية الباقية الى الابد، والشيخ هنا بيقول ولفظ الى الابد في الآية الثالثة محرف الحاقي لا وجود له في اقدم النسخ واصحها، ولذلك كتب قوسان في جانبيه هكذا الى الابد ما بين قوسين في النسخة العربية المطبوعة سنة كذا. وبعدين قال لك ده هم كاتبين تنبيه والهلالان يدلان على ان الكلمات التي بينهما ليس لها وجود في اقدم النسخ واصحها، كويس قوي. الشيخ بيدعي ان عبارة الى الابد اللي هي في النص كلمة الله الحية الباقية الى الابد دي اضافة لاحقة مش موجودة في اقدم المخطوطات. تعالوا نختبر هذا الموضوع. هنفتح مع بعض العهد الجديد ترجمة ما بين السطور يوناني عربي اللي موجود على المدونة تقدر تحمله. النص اللي احنا عايزينه بطرس الأولى 1:23، فهنجيب هنا من الجنب بطرس الأولى 1 وبعدين نقلب كده لغاية ما نوصل ل23. ادي هنا لا مولودين من جديد من زرع فإن كذا كذا كذا. هنا قال لك ده مفيش إلى الأبد يا أولاد الذين، يا أولاد الذين. هنا هو مفيش كلمة الله الحية والباقية، باقية لغاية امتى بقى؟ وكذا في الترجمة اللي في الهامش اللي هي الترجمة العربية المشتركة، وهو كلمة الله الحية الباقية. أيوة الباقية لغاية امتى؟ كويس قوي. يبقى بالفعل لأن النص اليوناني ده مبني على نسخ نقدية، والكلام ده موجود في مقدمة النسخة. ادي النسخة والتعريف بيها، وفي هنا ايه المقدمة بتاعتها، كاتبين ايه في المقدمة. وها نحن اليوم نقدم للقارئ العربي هذه الترجمة البيسطرية، كانت الانطلاقة من النص اليوناني حسب نشرتيه العلميتين الاخيرتين، وجعلنا في الهامش نص الترجمة العربية المشتركة. ايه النشرتين العلميتين دول؟ قال لك في الهامش نسخة ناست الالند 27 ونسخة الجريك نيو تستمنت 4th edition، طبعا نزل دلوقتي 28 وال5th revised edition. طب اقفل ده، هنفتح مع بعض الجريك نيو تستمنت 5th revised edition. وادي من الجنب هنا الفهرس، النص اليوناني الرسائل الكاثوليكية بطرس الأولى. احنا عايزين بطرس الأولى 1:23، ادي هنا 23 الحية والباقية. خلي بالك في نقطة مهمة، ان هنا في النسخة دي محطش حتى هامش عند نهاية العدد رقم 23. ده معناه ايه؟ ده معناه ان التحريف اللي بيزود الى الابد او الى الابد ده تحريف متأخر جدا، مش موجود في مخطوطات معتبرة، فاحنا بالتالي حتى مش هنبذل مجهود او عناء ان احنا نذكره في الهامش. كويس، يبقى كده كلام الشيخ صح، هو اصلا جايب مرجع، لكن احنا لما رجعنا المراجع اقوى فهمنا ان حتى هذه الاضافة ليست لها قيمة عند النقاد لدرجة ان هم يذكروها ولو في الهامش، فده بيبقى غالبا اضافة حصلت في النص المستلم اللي هي النسخة اليونانية بتاعت إيرازموس، واتكلمت عنها قبل كده، حط اللينك تحت في وصف الفيديو. دي اول نسخة يونانية مطبوعة ومنشورة، فاي تحريف حصل فيها كان بينتشر بشكل كبير جدا جدا، لغاية بقى ما اكتشفوا المخطوطات والمقارنات والدراسات وهكذا. هنا بقى بيقول: وقول بطرس الحواري كلمة الله الحية الباقية إلى الأبد كقول إشعياء كلمة ربنا تدوم إلى الأبد. فهنا بيقول: فكما لا يفيد قول إشعياء عليه السلام، لا يفيد عدم نسخ حكم التوراة. يعني إيه لا يفيد عدم نسخ؟ يعني هيتنسخ. طب ليه بيقول كده؟ علشان النصارى بينسخوا التوراة، فكذلك لا يفيد قول بطرس عدم نسخ حكم الإنجيل. يبقى بالتالي لما هنا بيقول كلمة الله الحية الباقية إلى الأبد، ده ما ينفيش النسخ، لأن نفس الكلام في إشعياء والنصارى بيقولوا إن ده لا يفيد عدم النسخ. يعني باختصار عشان الدنيا تبقى واضحة، احنا بنجيب النص بتاع إشعياء كلمة ربنا تدوم إلى الأبد، هل النص ده معناه إن لن يتم نسخ التوراة؟ لا، ما يفيدش الكلام ده، لان النصارى نفسهم بيقولوا ان التوراة منسوخة، فكرة العهد الجديد والعهد القديم. يبقى اللي اتطبق على نص إشعياء يتطبق على نص بطرس. هو الشيخ بيعمل الكلام ده ليه؟ علشان لما هو بيثبت النسخ القسيس فاندر بيقولك لا الكلام ده ما ينفعش، النصوص بتقول كذا، فيبقى هو هنا بيقول لا ما ينفعش تستدل بالنصوص دي على عدم النسخ. هنا الشيخ رحمة الله الهندي جايب اقتباس لبعض الكاثوليك اللي كانوا بيقولوا صراحة ان البروتستانت حرفوا. هنا بيقول: والحق الصريح ان البروتستانتيين حرفوا كلام الله، وهذا الخبر الذي عن امر المستقبل اما كذا كذا. طبعا دلوقتي النصارى اصبحوا حريصين جدا ان الخلافات اللي ما بينهم المسلمين ما يستغلوهاش ضدهم، وبالتالي يا جماعة بلاش نتهم بعض بالتحريف، نتهم بعض بأي حاجة تانية، بالتغيير، بالتبديل، بالزيادة، بالنقص، لكن ما نقولش تحريف. فبقى عندهم حساسية شديدة جدا ان هم يستخدموا كلمة تحريف، رغم ان موضوع يعني اتهام الأرثوذكس والكاثوليك للبروتستانت بالتحريف امر مشهور جدا ومعروف، لكن لا، واحنا كده هندي اعتراف على طبق من ذهب للمسلمين ان البروتستانت حرفوا، وبعدين نقول ازاي بقى ان الكتاب المقدس معصوم؟ طبعا دي اتهامات متبادلة منذ فجر التاريخ، يعني اليهود ما بينه وبين بعض بيتهموا بعض بالتحريف، والنصارى ما بينه وبين بعض بيتهموا بعض بالتحريف، واليهود بيتهموا النصارى والنصارى بيتهموا اليهود. حتى ان في بعض الاخوة تتبع مثل هذه الاقتباسات ووجد ان في طبعة بالفعل بيقول البروتستانت حرفوا، الطبعة اللي بعديها البروتستانت غيروا. ليه؟ لان هم عارفين ان المسلمين هياخدوا الاقتباس ده ويفضحونا. حتى ان في تسجيل مشهور جدا للبابا شنودة بيتكلم فيه عن نسخ الكتاب المقدس زي اللي ذكرها الشيخ رحمة الله الهندي، انها بتكتب في الهامش ان هذا النص غير موجود في اقدم مخطوطات واصحاها، وان البابا شنودة قال ان ده بيفتح باب التشكيك في عصمة الكتاب المقدس وموثوقية الكتاب المقدس، وبلاش النسخ دي العوام يطلعوا عليها لان ده بيفتنهم في دينهم، وكان بيهدد دار الكتاب المقدس ان انتوا لو ما عملتوش كده احنا مش هنشتري منكم تاني، وهنعمل احنا طبعات للكتاب المقدس، واللي هو ضغط اقتصادي. لكن في النهاية النقطة اللي انا عايز اكد عليها ان احنا قادرين ان احنا نجيب من المراجع المسيحية المعتبرة اعترافات بالكلام اللي احنا بنقول انه موجود في المسيحية، يعني دي مش ادعاءات اسلامية غير منصوص عليها في المراجع المسيحية، لا، المفروض ان المسيحيين الدارسين عارفين ان الكلام ده موجود وبيعترفوا بوجوده ووقوعه. هنا الشيخ رحمة الله الهندي كان بيتكلم عن نصوص مفادها ان الانبياء ممكن يكذبوا. وانا فاكر كويس قوي وحكيت الحكايه دي قبل كده، لكن مفيش مشكله نحكيها تاني، ان كانت في مناظره حصلت طرف مسلم وطرف مسيحي، كان حول موضوع صدق نبوه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والمسلم كان بيطرح سؤال في غايه الاهميه، قال له ايه الصفه اللي لو وجدناه في النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبقى متاكدين انه نبي كاذب، بمعنى انه مدعي النبوه ليس نبيا صادقا من عند الله عز وجل، هو كذاب مفتري مدعي النبوه. المسيحي مرضيش يجاوب لانه عارف ان اي شيء سيء ممكن يفترضه هيلاقي ان انبياء العهد القديم اتصفوا بهذه الصفة، يبقى كان هو بيهدم دينه بنفسه وده ما ينفعش. فطبعا هذا الاخ المسلم في المناظرة قال له هل لو النبي قتل يبقى نبي كاذب؟ قال له لا. طب لو زنى واغتصب يبقى نبي كاذب؟ قال له لا. قال له طب لو مشي عريان فترة طويلة من الزمن في وسط الناس يبقى نبي كاذب؟ قال له لا. قال له طب لو عبد الأصنام وقدم خرابين للعجل يبقى نبي كاذب؟ قال له لا. طب لو كان هو بيكذب على الله يبقى نبي كاذب؟ ايه ده، هو احنا ممكن نوصل يا ابني ما كفر وعبد الاصنام، ايه المشكله لما يكذب على ربنا ويفضل نبي صادق عادي؟ فالشيخ رحمه الله الهندي جاب هذه القصه العجيبه، بيحكي عن اتنين انبياء، واحد نبي ربنا قال له ما تروحش المكان الفلاني وما تاكلش وما تشربش من الكلام من المكان الفلاني. النبي التاني ضحك على النبي الاولاني وكذب عليه، قال له انا برضو نبي من عند ربنا وربنا قال لي عادي تعالى معايا وكل واشرب زي ما انت عايز. العجيب في المسألة ان ربنا في القصة ما عاقبش اللي كذب، ربنا في القصة عاقب اللي مسمعش كلام ربنا من الاول. يعني تخيل نبي بيقول انا ربنا كلمني قال لي ما روحش وما كلش وما شربش، خلاص انت جالك وحي من عند ربنا اسمع الكلام. جالك نبي تاني قال لك انا كمان نبي وربنا قال لي لا تعالى كل واشرب، قال لا طب ما يمكن ربنا نسخ كلامه ولا امر في غايه الحيره، فلما تروح معاه يبقى انت عصيت كلام ربنا الاولاني ليك، فربنا يعاقبك انت وما يعاقبش اللي كذب. فهنا الشيخ بيقول وهذا النبي الشيخ الصادق النبوه افترى على الله وكذب في التبليغ وخدع رجل الله المسكين. رجل الله ده من ألقاب الأنبياء، وعملنا فيديوهات عن الأنبياء في الكتاب المقدس والعهد القديم، حط اللينكات تحت في الوصف. وألقاه في غضب الرب وأهلكه، فثبت عدم عصمتهم في التبليغ أيضا. القصة دي موجودة فين؟ لو دورت في العهد القديم بكلمة كذب عليه هتلاقي في الملوك الأول 13-18، فقال له أنا أيضا نبي مثلك وقد كلمني ملاك بكلام الرب قائلا ارجع به معك إلى بيتك فيأكل خبزا ويشرب ماء. كذب عليه، الكلام ده ما حصلش. هات بقى القصة من الأول. هنا بيقول وكان نبي شيخ ساكنا في بيت إيل، فأتى بنوه وقصوا عليه كل العمل الذي عمله رجل الله. ده نبي وده نبي، اتنين انبياء، الكتاب بيقول كده. ذلك اليوم في بيت إيل وقصوا على أبيهم الكلام الذي تكلم به إلى الملك، فقال لهم أبوهم من أي طريق ذهب؟ وكان بنوه قد رأوا الطريق الذي صار فيه رجل الله الذي جاء من يهوذا، فقال لبنيه شدوا لي على الحمار، وصار وراء رجل الله فوجده جالسا تحت البلوطة، فقال له أأنت رجل الله الذي جاء من يهوذا؟ فقال أنا هو. فقال له سر معي إلى البيت وكل خبزا. شوف راح له عايز يضيفه. فقال لا أقدر أن أرجع معك ولا أدخل معك ولا أكل خبزا ولا أشرب معك ماء في هذا الموضع، لأنه قيل لي بكلام الرب لا تأكل خبزا ولا تشرب هناك ماء ولا ترجع سائرا في الطريق الذي ذهبت فيه. فقال له أنا أيضا نبي مثلك. الكتاب بيقول إيه؟ وكان نبي شيخ ساكنا في بيت إيل. ده الكتاب اللي بيقر النبي الشيخ ده قابل رجل الله، رجل الله قال له أنا ما أقدرش عشان ربنا قال لي، فالنبي الشيخ اللي الكتاب بيقر على نبوته قال لك أنا أيضا نبي مثلك وقد كلمني ملاك بكلام الرب قائلا ارجع به معك إلى بيتك، قال لك كذب عليه. الكتاب بيقر أن النبي الشيخ ده كذب على رجل الله النبي برضه. المهم أنه رجل الله ده انخدع بكلامه، فرجع معه وأكل خبزا في بيته وشرب ماء، وبينما هما جالسان على المائدة كان كلام الرب إلى النبي الذي أرجعه، اللي هو اللي سمع الكلام ورجع يعني، فصاح إلى رجل الله الذي جاء من يهوذا قائلا هكذا قال الرب